بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا هو الدرس 17 من دروس تيسير العزيز الحميد لليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 1416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولازلنا نذكر بموضوع هذا الدرس، وأنه توحيد العبادة الذي خلق الإنسان من أجله، والذي خلق الله عز وجل السماوات والأرض من أجله، والذي خلق الجنة والنار من أجله، والذي أنزل الكتب من أجله، وبعث الرسل من أجله. وأثر العلم أو العمل لا يظهران إلا في الآخرة، ولعل بعض الناس يزهد في الخير لأنه لا يرى النعم التي يسبقها الله عز وجل على من حبس نفسه في بيوت الله، يستمع كلام الله ويستمع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن الدنيا دار عمل، وأما ظهور أثر العمل وما أعده الله لصاحب العمل فإنه لا ينكشف إلا بعد الموت. ولذلك سمي اليوم الآخر يوم التغابن، يظهر الغبن فيه جليا، فالذي لم يعمل خيرا يغبن ويرى غبنه واضحا، والذي قصر في العمل يغبن ويرى غبنه واضحا، والذي يترك عمله ويترك راحته ويترك تجارته ويأتي إلى بيت الله وقد تعترضه عوائق وقد تعترضه هواجس، ولكنه يفضل إرضاء ربه الذي خلقه على تلك العوائق وعلى تلك الهواجس. وحركة الزمن سريعة، فاليوم حياة وغدا موت، وبعده حساب ثم ثواب أو عقاب. فينبغي للمسلم أن يحرص على الخير ما دام حيا، وأن يحرص على الخير ما دام متعافيا، وأن يحرص على الخير ما دام آمنا، فلعله يعرض له في المستقبل ما يمنعه من هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل خطواتنا في سبيل هذا الدرس أن يجعلها خطوات مباركة، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه سميع مجيب. ولا زلنا في التعقيبات على آيات الوصايا العشر التي مرت معنا، وهي في سورة الأنعام، والتي أوردها الماتن ثم الشارح، وتحدثنا عن تلك الوصايا في الدروس السابقة. وفي درس اليوم نأخذ قول ابن مسعود رضي الله عنه في مكانة تلكم الآيات، ونستمع إلى قراءة القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات ومات سنة 32. خلاص. بدأ الشارح رحمه الله حديثه عن أثر ابن مسعود بترجمة موجزة لعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، أحد العبادلة وأحد علماء الصحابة ومن السابقين الأولين، والذي قال عن نفسه أنه أسلم 6 رضي الله عنه، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة في قريش، وقد ضرب بسبب ذلك، وقال رضي الله عنه: أخذت من في أي فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم 70، وهذا يدل على قربه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشارح رحمه الله أنه ابن غافل بمعجمة، وعلماء اللغة يضبطون الكلمات بكلمات، لأنه أثناء النسخ قد تحذف نقطة وقد تزاد نقطة، فيقال للحرف الذي عليه نقطة يقال له معجم، والذي ليس عليه نقطة يقال له مهمل. مثلا الجيم يسمى حرفا معجما، والحاء حرفا مهملا، والخاء حرف معجم. فلو جاء اللفظ بحرف الخاء وهو شبيه بكلمة حاء، ولم يضبط بعده بكلمة معجم أو مهمل، لا أدى ذلك للالتباس، خاصة إذا وقع في النسخ ما يغير الحرف. فهذا مراد الشارح، وهذه عادة العلماء القدامى رحمهم الله. قوله من السابقين الأولين، الصحابة رضي الله عنهم على درجات بحسب بلائهم في الإسلام وبحسب سبقهم في الإسلام، فالذين أسلموا قبل بدر وهاجروا إلى المدينة يسمون السابقين الأولين، كل من أسلم قبل وقعة بدر التي وقعت في العام 2 للهجرة يسمى من السابقين الأولين، وهذا وصف تكريم. وهناك واقعتان عظيمتان في تاريخ الأمة الإسلامية، هما وقعة بدر ووقعة بيعة الرضوان أو الحديبية، فكل من حضر هاتين الوقعتين فله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، وله في الإسلام مكانه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد شهد الحديبية، وقد كانوا 1400، وجاء عبد لحاطب ابن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن حاطب في النار. قال عليه الصلاة والسلام: كذبت، إنه في الجنة، إنه شهد بدرا والحديبية. هاتان الوقعتان العظيمتان هما قاعدتا الإسلام، ومنهما انطلق الإسلام، فغزوة بدر أول غزوة يلتقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين وينصره الله، فكل من حضر هذه الغزوة فله عند الله مكانه. بل إن حاطبا هذا في قضية فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن يتجهز لفتح مكة: اللهم عمي عليهم خبرنا، أي على قريش، أي لا تجعل خبر اتجاهنا إلى مكة يصل قريشا. ولم يعلم بمقصده في غزوته تلك إلا الصحابة رضي الله عنهم. حاطب بن أبي بلتع لم يكن من قريش، إنما كان نازلا عندهم، ولم يكن له قرابة يحمون ذريته أو يرعون أهله في مكة، فأراد رضي الله عنه أن يتخذ عند قريش يدا، فبعث بخطاب برسالة إلى قريش أن محمدا سيغزوكم صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل بدر، فإن الإنسان العظيم قد يعثر وقد يخطئ وقد يضعف، بشرية الإنسان تلازمه، لكن رحمة أرحم الراحمين تحيط به من كل مكان. إذا كانت له عند الله مكانة فإن هذا لا يجرح مكانته. فعندما أرسل بالرسالة إلى قريش كشف الله ذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام، فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد والزبير وقال اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان قريب من المدينة، فإن بها ضعينة معها كتاب، ائتوني به. فذهبوا إليها، إلى هذا المكان، فوجدوا هذه الضعينة امرأة على بعيرها، فقالوا هات الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، أي نخلع ملابسك. وهي امرأة ذات حياء، فقالت إليكم عني، فأهوت إلى عقيصتها شعرها فأخرجت الكتاب، فأخذ الكتاب وجاءوا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما قرأه الرسول وإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالغزوة، فدعاه عليه الصلاة والسلام قال ما حملك يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما ارتدت عن ديني، ولكني لست من قريش، وإنما كنت امرأ ملصقا فيهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن شهد هذه الوقعة فله عند الله مكانة، لأنها بداية انطلاق الدعوة إلى الله، بداية إعزاز الإسلام. وما ننعم به اليوم وما تنعم به الأجيال المسلمة في جميع التاريخ إلى قيام الساعة يعود الفضل فيه إلى الله، ثم إلى تلكم العصبة التي نصر الله بها هذا الدين. فهذه العصبة لها عند الله مكان، وهم على درجات. أما وقعة الحديبية فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في العام الخامس يريد العمرة لا يريد القتال، فعندما علمت قريش أرسلت إليه تخبره بأنها لن تسمح له بالدخول إلى مكة، فوقع بينهم الخلاف. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رسولا إلى قريش يتفاوض معهم في قضية الدخول، فسمع الرسول أن عثمان قتل رضي الله عنه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال والله، أو قال والذي نفسي بيده، إن قتلوه لأناجزنهم، يعني لأدخلن عليهم في عقر دارهم. ثم دعا الصحابة إلى البيعة، فبايعه الصحابة على ألا يفروا، وقد كان عددهم 1400 شخص، ما عدا رجل من المنافقين اختفى أو اختبأ خلف بعيره. ثم علم أن قريش لم تقتل عثمان رضي الله عنه، فوقع بين الرسول وبين قريش الصلح الذي يعتبره الصحابة فتحا، ولكن الصحابة في ذلك الوقت لم يرضوا. فعندما جاء الوفود وكان آخرهم سهل بن عمرو، فجاء وقال اكتب بيننا وبينك كتاب، فقال رسول الله يا علي رضي الله عنه اكتب من محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فلا نعلمه، لكن قل باسمك اللهم. ثم قال اكتب من محمد رسول الله، قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وما صددناك عن البيت، لكن اكتب من محمد بن عبد الله. قال أما والله إني رسول الله، ولكن اكتب من محمد أو هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فغضب عمر رضي الله عنه لكثرة موافقة الرسول لمندوب قريش، فجاء عمر إلى رسول الله قال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر أما إني رسول الله ولن أعصي الله عز وجل وإن الله ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر وقد كان غائبا فقال يا أبا بكر أليس هذا رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزة وإن الله لن يتركه. قال فعجبت من موافقة أبي بكر لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كانت أثر هذا الصلح بين قريش وبين المسلمين سمي بعد ذلك الفتح الأكبر، فإنه بعده كان انطلاقة الدعوة، وكان في الهدنة 10 سنوات، وبدأت القبائل يتصل بعضها ببعض، واختلط المسلمون بغيرهم فعرفوا الإسلام وعرفوا ما جاء به رسول الله، فكان فتحا عظيما. فهذه في ميزان الإسلام بيعة الرضوان هي بيعة عظيمة. ولهذا فكثيرا ما يقال في حق الصحابة فلان من أهل بدر وبيعة الرضوان، فهذا تزكية. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه من السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان. وقد وقعت هناك وقعات كثيرة، أحد والأحزاب وحنين وغيرها، ولكن هاتين الوقعتين لهما في ميزان الإسلام مكانة عظيمة. فهذا جزء من ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أوجز الشارح رحمه الله في ترجمته، وإلا فإن له ترجمة طويلة في الإصابة وأسد الغابة وكل كتب العلماء التي ترجمت للصحابة رضي الله عنه. نعم. وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم نحوه. قال بعضهم ما معناه؟ أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. هذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، ولكن الأثر ضعيف، فإنه في سنده رجلا يسمى داود الأيدي، وهذا الاسم يطلق على شخصين في عصر واحد، أحدهما ضعيف والثاني ثقة، وهذا يسمى تدليس عند المحدثين. إذا ذكر العالم أو المحدث رجلا بوصفه أو بكنيته أو بنسبته، وكان هذه الكنية أو النسبة أو الوصف يطلق على أشخاص عدة، منهم الثقة ومنهم الضعيف، فإن هذا يسمى تدليسا، ولهذا يكون هذا جرحا في السند فلا يقبل السند. فهذا السند فيه شخص اسمه داود الأيدي، ولهذا قال الترمذي حدثنا داود الأيدي، لكن هذا الاسم يطلق على شخصين، أحدهما ضعيف واسمه داود بن يزيد، والثاني ثقة واسمه داود بن عبد الله، وكلاهما يطلق عليهما الأيدي. ولهذا عندما شرح المبارك فوري رحمه الله كتاب الترمذي قال: والظاهر، لم يجزم بأيهما، إنما قال: والظاهر أنه داود بن عبد الله الأيدي أي الثقة، لكنه لم يذكر دليلا أو لم يذكر ما يرجح هذا الشخص ولهذا أي أثر أو حديث يكون في سنده رجل يطلق على شخصين أو أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف فإن هذا يكون جرحا في الحديث. فهذا الأثر فيه في سنده هذا الشخص الذي سمى داود الأيدي، وإن كان هنا المحقق يقول إسناده قوي لكن هذا فيه تجاوز وليس دقيقا، لا يكون قويا إلا إذا كان السند خاليا من الضعف، أما وإنه محتمل فلا يسمى فلا يقال فيه قويا. وكذلك قال الشارح رحمه الله: وروى أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من علماء القرن الثالث، وعبد بن حميد كذلك، عن الربيع ابن خيثم نحوه. هنا مكتوب ابن خيثم، والصحيح أنه ابن خثيم وهو من تلاميذ ابن مسعود. يعني هذا الكلام له احتمالان: أن هذا الأثر قاله الربيع بن خثيم وليس من قول ابن مسعود، والاحتمال الثاني أن هذا طريق آخر غير طريق الترمذي السابق، فكلاهما محتمل والله أعلم. ثم قال الشارح رحمه الله في معنى الوصية: ما المراد بالوصية التي قال فيها من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذه الآيات الثلاث؟ أراد بذلك أن هذه الآيات من الآيات المحكمات التي لم تنسخ، وهكذا قال ابن عباس أن هذه الآيات الثلاث قد جاءت بها جميع الديانات ولم تنسخ بل هي محكمات، وهن واجبات على كل مسلم إلى قيام الساعة، فإن جميع ما ورد فيها حقوق، إما حق لله وإما حق للوالدين وإما حق للأبناء وإما حق لأفراد المجتمع، فهذه الحقوق قد جاءت بها جميع الديانات، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله، فلهذا إذا أوصى الرسول بكتاب الله فكل آية في كتاب الله فهي قد أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وهذا الحديث قاله في حجة الوداع وهو يودع المسلمين، فإنه أوصاهم بوصايا عدة، وقد أورد مسلم رحمه الله حجة الوداع في 5 صفحات من حديث جابر رضي الله عنه، ومن ضمن هذا الحديث هذه الوصية أن الرسول أوصى بكتاب الله، فإن كتاب الله هو رسالة الله إلى خلقه، وهو يتضمن الإسلام ويتضمن الدليل على الإسلام، فأوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يوصي بغيره، إنما أوصى بكتاب الله، وأوصى في بعض الآثار بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من 3 آيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم صححه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهن ويبالغ في الحث على العمل بهن. وكذلك هذا الحديث كما ذكر المحقق أنه ضعيف، وأن في سنده رجل اسمه سفيان بن حسين الواسطي، وهذا يضعفه العلماء في روايته عن الزهري، لأنه لم يلقى الزهري إلا في الحج، ولهذا قالوا فترة الحج ليست كافية لأن يروي عنه الأحاديث الكثيرة، ولهذا ورد عن أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وغيرهم أنه ضعفوه في الزهري، وروايته هذا الحديث عن الزهري. وهذا الحديث ورد بصيغة أخرى صحيحة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني أو تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك شيئا فستره الله عليه في الدنيا فعاقبه الله في الدنيا فهو جزاؤه، ومن انتقص من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعه الصحابة على ذلك، وهذه تسمى بيعة النساء، لأنها وردت في سورة الممتحنة أن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآيات، فهذه بيعة النساء، والرسول بايع الصحابة على ذلك صلى الله عليه وسلم. فالحديث السابق حديث عبادة كأن هناك وهما أو كأن هناك خطأ في عزو هذا الحديث، بل الصحيح أنه في آية النساء أو بيعة النساء، وهو الصحيح في هذا، والله أعلم. نعم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها بشارة للمؤمنين، وقد وردت بعدة صيغ وبعدة ألفاظ، هذا أحدها. واللفظ الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاث مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس أو أفلا أخبر الناس فيستبشر به؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي متحرجا، لأن الرسول نهاه أن يخبر به، وسيأتي المراد من عدم الإخبار به حتى لا يتكل الناس، وحتى لا يعتمد الناس على سعة رحمة الله، فإن هذا قد يؤدي إلى الهلاك، وإلا فإن رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. وسيأتي هذا الكلام وهذا الأثر في باب قادم إن شاء الله. فهذا الحديث في الصحيحين، وإذا قيل الصحيحان يراد بهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهذا وصف يطلق على كتابي البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. صحيحين، وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف، ومعاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، رضي الله عنه، مات سنة 18 بالشام. الشارح رحمه الله كذلك بدأ بترجمة معاذ، ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلمهم، فإن الرسول بعث إلى اليمن 4 أشخاص، بعث خالد بن الوليد لحربهم، وبعث علي بن أبي طالب لأخذ الخمس، وبعث معاذا قاضيا ومعلما للمخلاف الأسفل أي جهة اليمن الجنوبي، وبعث أبا موسى الأشعري قاضيا ومعلما للمخلاف الشمالي. فهؤلاء الأربعة كلهم قد بعثوا إلى اليمن، ومعاذ أحدهم رضي الله عنه. ومعاذ ورد في فضله الأحاديث الكثيرة، فإنه رضي الله عنه من علماء الصحابة، وكذلك ذكر الشارح أنه من أهل بدر. وقلنا أن هذا إذا أطلق يراد به تزكية الصحابي، فكل من شهد بدرا وبيعة الرضوان فإنه يكون من جلة الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يعطي من شهد بدرا 6,000 درهم ويعطي غيرهم 3,000 إلى 3,500، فإنه كان يفضلهم في ذلك. وكذلك إذا حزبه أمر أو احتاج إلى مشورة، أول ما يستدعي أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرين عموما، ثم بعد ذلك يدعو في الأخير الذين أسلموا في فتح مكة، فكان يستشيرهم بحسب درجاتهم، كما وقع ذلك في طاعون الشام عمواس عندما استشار الصحابة فأدخلهم بهذا الترتيب: أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم بقية المهاجرين، ثم من أسلم بعد فتح مكة. وأخذ برأي الذين أسلموا بعد فتح مكة لأنه كان يميل إليه رضي الله عنه. فهؤلاء درجاتهم بحسب بلائهم في دين الله عز وجل. نعم. فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشارح رحمه الله يعلق على قول معاذ: كنت رديف النبي، أي كان راكبا مع رسول الله على الدابة. وهذا تكريم لمعاذ رضي الله عنه، والرسول لا يردف معه إلا من يحب، فقد أردف معاذا وأسامة بن زيد والفضل بن العباس في حجة الوداع. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تكريم لمن يردفه معه، وكذلك تواضع عليه الصلاة والسلام، فلا يستبد بدابته ولا يستبد بركوبها إذا كان هناك من يمشي على قدميه، بل يركبه معه. وركوبه على الحمار صلى الله عليه وسلم هذا من تواضعه، فإنه كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، هو سيد البشر أجمعين. فإذا كانت البشرية تمثل هرما في تشكيلها، فإن رسول الله في قمتها سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فكان متواضعا ولم يكن جبارا ولا متكبرا، لأن التكبر من أخلاق الكفار، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء، فإن إبليس أول ما دفعه لمعصية الله الاستكبار. وكم من إنسان يمنعه من طاعات الله الاستكبار. كان رجل مع رسول الله على المائدة فأكل بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فمه حتى مات، شلت يده، نعوذ بالله. فالكبر خلق مذموم، ولا يقع في قلب إنسان مسلم الكبر نعوذ بالله، لأن هذا يضاد الإيمان، فإن الكبر حق لله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء: الكبر في حق الله كمال، وفي حق الإنسان نقص، فمن استكبر فقد ادعى غير حقه. ولهذا يوم القيامة يحشر الله المتكبرين في صور الذر، تعلوهم المهانة من كل مكان نعوذ بالله، ثم بعد ذلك يكون عقابهم جهنم وساءت مصيرا. فالكبر خلق مذموم، وسيدنا ونبينا وإمامنا كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله ويرجو لقاء الله فإنه يكون سيده له قدوة، فهذا قدوتنا، وهذا مثالنا، وهذا إمامنا عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمسلم أن يخالف ذلك في سيارته أو في مكانه، بل عليه أن يحاول أن يشرك الآخرين معه في ما يتمتع به من النعم. إن كان سيارة فلا يمشي بها وحده في الطريق، إذا احتاج إنسان أن يشاركه أو أن يوصله فهذا من خلق رسول الله إذا أمن على نفسه، لأن الإنسان قد يكون في مفازة لا يأمن على نفسه، ولكنه إذا كان في منطقة آمنا فعليه أن يعني يتحلى بهذا الخلق. ثم قال: وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنها فضل لمعاذ رضي الله عنه. نعم. بعين مهملة مضمونة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل أنه مات في حجة الوداع، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر. يعني في ذلك الزمن كان الركوب على الحمار، لا يركب الحمار إلا يعني أقل الناس في نظر الناس، يركبون على الإبل وعلى الخيول. وفي عصرنا الحاضر قد يكون بعض السيارات أقل من بعض، فقد يدفع الكبر بعض الناس ألا يركب إلا في مكان قيمته غالية، وهذا هو الكبر نعوذ بالله. فالمسلم ينبغي أن يجتنب هذا الخلق المذموم، وفي كل عصر بحسبه. وقوله مات في حجة الوداع، هذا يدلنا على شدة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وشدة اهتمام العلماء بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يعرفون متى مات حماره ومتى ماتت دابته وكم كان له من الدواب، فهذا لشدة عنايتهم بسيرته عليه الصلاة والسلام. فإن سيرة النبي كانت مكشوفة، حياته الداخلية مكشوفة وحياته الخارجية مكشوفة، لأنه كان يعيش حياة نظيفة. لكن كم منا من لا يرغب أن تنكشف حياته الداخلية لما فيها من المساوئ؟ أما سيد البشر فقد كانت حياته مكشوفة، ما كان في الظاهر يرويه الرجال، وما كان في الداخل يرويه النساء. ولهذا تزوج الرسول 9 من النساء، لأن الحياة الداخلية لا بد أن تنقل للناس، لأنه مشرع فلا بد أن ينقلها جمعا متواتر. فلو لم يكن معه إلا زوجة واحدة ما استطاعت أن تغطي أخباره الداخلية، ولهذا فإن أخباره الداخلية مع نسائه قد نقلت بكاملها صلى الله عليه وسلم، ولم يكف منها شيء. فحياته الداخلية وحياته الخارجية كلها كانت تنقل، كيف كان يعيش حتى إتيانه أهله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كم منا من لا يريد أن تنكشف كثير من خفايا حياته، لأن في حياتنا كثيرا من النقص وكثيرا من العيوب، نسأل الله أن يسترنا وإياكم، إنه سميع مجيب. نعم. حق الله على العباد الدراية هي المعرفة، وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها فإن ذلك أوعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. أراد الشارح رحمه الله أن يبين المنهج النبوي مع الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان سيد المربين وسيد المعلمين عليه الصلاة والسلام، وقد سلك وسائل متعددة وطرقا متنوعة في طريقة تعليم الصحابة رضي الله عنهم. مرة يمهد للمسألة كما في هذا، فإن هنا تمهيد ليتنبه معاذ رضي الله عنه، ومرة بضرب الأمثال كما قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويقولون: هلا كملت اللبنة؟ قال: فجئت أنا فكنت تلكم اللبنة عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج من ضرب الأمثال، فإنه يقرر هنا ختم النبوة وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في كتب التوراة تتحدث عن حجر الزاوية، وهذا هو الحديث يصدق ما ورد في التوراة في هذا المعنى، فإن الرسول ضرب هذا المثال ليقرر أن بيت النبوة قد اكتمل ولم يعد هناك أنبياء يظهرون بعده صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان بالقصص، فكان يضرب لهم القصص ويقص عليهم أخبار الماضين، من ذلك حديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار، أحدهم فعندما كانوا في طريق فدخلوا في الغار، فالغار انسد الغار بصخرة نزلت من الجبل فسدت الغار، فقالوا تعلمن أنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبا شيخا كبيرا، أو أنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، وإني كنت أروح عليهما في الليل بشرابهما، وإنه نأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما إلا بعد أن ناما. قال فأخذت الإناء ووقفت على رأسهما حتى طلع الفجر، وكان الصبية يتضاغون عند قدمي يبكون، وكان واقفا على قدميه يترقب متى يصحيان حتى يعطيهما الغبوق. اللهم إن كنت إنما فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا. قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج منها. فقام الثاني فقال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وراودتها عن نفسها فامتنعت، وإنه قد أصابها سنة فطلبت مني مالا، فشرطت عليها ألا أعطيها المال إلا إذا مكنتني من نفسها، فوافقت، فعندما استمكنت منها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وتركت المال. اللهم إن كنت تعلم أنها أني إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء أي عمال، فأعطيتهم أجرهم إلا عاملا واحدا ذهب وترك أجره، فنميته له حتى أصبح واديا من البقر، فجاءني بعد مدة قال يا فلان أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى أمامك فهو لك، فقال أتسخر مني؟ فقلت لا، فاستاقه ولم يترك منه بقرة واحدة. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فضرب هذا ليبين مكانة العمل الصالح عند الله، أنه ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة، ويبين كذلك نفسيات البشر وأخلاق البشر وطبائع البشر. فالأول الذي أكرم أبويه وقام بحقهما، وهذا قمة في بر الوالدين، والثاني الذي يستغل الظروف ويستغل حاجة الناس ليقضي مصالحه ولا يراقب الله، والثالث كذلك الذي أدى حق العامل. وكم في كل عصر تؤكل حقوق العمال والضعفاء. وهذا نموذج تربوي يبين لنا خلق الإيمان، مراقبة الله، وما ينتفع بها صاحبها في الدنيا وكذلك في الآخرة. فهذه نماذج منه عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة، في تعليم أمته، مرة بالمثال ومرة بالقصة، مرة بالتمهيد والتوطئة، ومرة بالتوجيه المباشر، وكلها وأكثر منها جاء في كتاب الله عز وجل. فهنا يمهد لمعاذ ليستمع ما يوجهه ويبين له من حقوق الله وحقوق البشر التي أحقها الله عز وجل على نفسه. فهذا هو مراد الشارح رحمه الله، يبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة وتعليمهم أمور دينهم. نعم. هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل حقه على خلقه ثابت بأمره سبحانه وتعالى، حق الله على عباده ثابت بأمره، فإن الحق يثبت بأحد أمرين، إما بالأمر وإما بالوعد، فحق الله على خلقه ثابت بالأمر، وحق العباد على الله ثابت بالوعد، ولكن شتان بين الحقين. فحق الله أمر به عز وجل وهو صاحب الأمر، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، هو الذي يخلق عز وجل وهو الذي يأمر، فما دام أنه ليس في المخلوق من يخلق فليس له حق الأمر، فالأمر كله لله، هو الذي يأمر عز وجل والخلق ينفذ. فهذا ما يتعلق بحق الله، فحق الله حق أمر، أما حق العباد فحق وعد، فالله وعد عز وجل من التزم بأمر الله وقام بحق الله فإن الله يدخله الجنة ولا يعذبه، وهذا حق منه تكرم وتفضل عز وجل، وليس حقا قياسيا كما تفعله المعتزلة، فإن المعتزلة يزعمون أن هذا حق على الله بالقياس على حق المخلوق، فقالوا المخلوق إذا وعدك بشيء أو إذا أمرك بشيء أو إذا حدث بينكما عقد فحق على كل واحد من المتعاقدين أن يقوم بالحق، فكأن هذا عقد مع الله، فحق على الله أن يفي بوعده، وهذا كلام المعتزلة. أما أهل السنة فيقولون ليس للمخلوق على الله حق، ولكن الله تفضل وتكرم فوعدهم بأن لا يعذبهم إذا هم أطاعوه ولم يشركوا به شيئا، وإلا فإن الله صاحب الخلق والأمر عز وجل، ليس لأحد من خلقه أن يأمر أو أن يشق حقا. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأطول من هذا في شرح هذه المسألة. نعم. هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الشيخ الإسلام رحمه الله يقرر ويبين أن هناك طوائف، بعض الطوائف تقول أن هناك حقا زائدا أو أن هناك شيئا زائدا على مجرد الوعد، وهو حق، يعني الحق الإلزام، ولكن الله عز وجل لا يلزم أحد من خلقه ولا يجوز، وهذا قلة أدب مع الله عز وجل، فلا يقال أن الله ملزم بهذا نعوذ بالله، لأن هذا لا يليق أن يقوله المخلوق، ولكن أهل السنة يقولون هذا حق تكرم وتفضل من الله عز وجل، أنك إذا عبدته وأطعته ولم تشرك به شيئا أدخلك الجنة، فهذا وعد من الله، وعد تكريم أو وعد تفضل وكرم منه عز وجل، ليس وعدا ملزما كما يقع بين الناس أو كما يقع بين المخلوق والمخلوق، فإن وعد الخالق غير وعد المخلوق سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يفهم من هذا ما يفهمه من حق المخلوق، بل وعد الخالق أو الحق الذي وعده الله حق إنعام وحق تكرم منه عز وجل، لا حق إلزام كما هو بين المخلوق والمخلوق. نعم. كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية. في هذا المقطع عدة مسائل. الأولى قول المعتزلة أن الإنسان هو الذي أطاع الله بدون توفيق من الله، فإن المعتزلة يعتقدون أن العبد يفعل الفعل بدون عون من الله، وأن أفعال العباد من خلقهم وفعلهم، لا قدرة لله على أفعالهم، وهذا اعتقاد المعتزلة فإنه اعتقاد باطل. يقول أحد علمائهم واسمه عبد الجبار الهمداني، وهذا يسمى قاضي القضاة، وهو من أكبر زعماء الاعتزال في القرن الخامس، وله كتاب يسمى المغني في العقيدة، أكبر كتاب في علم الكلام، فقد بلغ 20 مجلدا، وكله كلام على نمط مردود، فكله ليس فيه أدلة، إنما إن قلتم كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا ألزمناهم بكذا، كله على هذا النمط في 20 مجلد، وقد طبع بعضه وفقد بعضه، لو طبع الطباعة العادية لعله يبلغ 80 مجلدا. هذا منظرهم يقول في هذه القضية في أفعال العباد، يقول اتفق كل أهل العدل أي المعتزلة على أن أفعال العباد من تصرفهم، وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. يعتقد أن فعل العبد أن العبد يفعل مستقلا بدون قدرة الله، بدون مساعدة الله، بدون عون الله عز وجل. هذا هو اعتقاد المعتزلة. وقد قابلهم الطائفة الثانية، وهؤلاء يسمون قدرية، والقدرية ظهرت في منتصف القرن الأول، فإن القدرية مروا بمرحلتين. المرحلة الأولى يعتقدون أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، وأن الله لا يعلم ما سيحدث، ولكن كما قال ابن العربي وغيره قال أن هذه الفرقة قد اندثرت، فنفاة العلم الذي ذكرهم الشارح هنا القدرية النافية، أي نفاة العلم، نفاة علم الله عز وجل، هذه اندثرت، لم يبقى إلا القدرية التي تقول إن العبد يخلق فعل نفسه، وهم المعتزلة، فقد أصبحت عقيدة القدر جزءا من عقيدة المعتزلة. وهؤلاء تبرأ منهم الصحابة، فعندما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه الطائفة، فقد جاء إليه شخصان فقال يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يطلبون قعوره، ويقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، فقال إذا وصلت إلى أولئك فأخبرهم بأن ابن عمر بريء منهم، وأنهم بريء منه، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الطائفة ظهرت في منتصف القرن الأول، ثم قابلهم طائفة أخرى سمى الجبرية، وزعيمها الجهم بن صفوان، وهذا الشخص قد قتل عام 124 للهجرة، أي في بداية القرن الثاني، قتله سلم بن أحوز والي خراسان على عدة قضايا، بعضها قضايا عقدية وبعضها قضايا سياسية، لأنه خرج على بني أمية في ذلك الصقع فقتله للأمرين. هذا الرجل يقول أن الإنسان مجبور على فعله وليس له في فعله اختيار، فهذا مقابل للقدرية. القدرية تقول أن الفعل ليس لله فيه عمل، وهذا يقول لا، ليس للعبد فيه عمل، والعبد مع فعله كالسعفة في الريح تميلها يمينا وشمالا فليس له اختيار. والجبرية طائفتان، جبرية خالصة وهم هؤلاء أتباع جهم بن صفوان، وجبرية متوسطة وهم الأشاعرة، فإن الأشاعرة قالوا بالكسب، والكسب تفسيره قريب من معتقد الجهمية في الجبر في العقيدة ولكنه أخف. لهذا يقول أحد علمائهم وهو البيجوري، وهو كان رئيسا للأزهر في القرن الماضي، يقول: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد، وخلق في العبد القدرة عليه. أجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل. ثم قال: ولذلك قال سيدي إبراهيم أو سيدي إبراهيم، وهذا اصطلاح الصوفية، فإن التصوف قد دخل وامتزج مع الأشعرية في العصر الحاضر. وقال سيدي إبراهيم الدسوقي: من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم. فالعبد مجبور في صورة مختار، وهذا كلام خطير. يعني يقول أنه من نظر إلى العصاة والمشركين والفساق والظلمة بعين الحقيقة أي بعين التصوف عذرهم، لأنهم مجبورون عنده، ليس لهم اختيار، إذن هم معذورون. لكن من وزنهم بميزان الشرع مقتهم، لأنهم خالفوا شرع الله. ونحن نعجب، هل هناك حقيقة غير شريعة الله؟ وهذا كلام باطل مردود، ولا ينبغي أن يعني أن يقال أو أن يعني يعتقد، لأنه يخالف دين الله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما جمهور أهل السنة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله عز وجل. فإذا أنت عليك مسؤولية الفعل، لكن الله هو الذي يخلق. فمثلا لو كان العبد هو الذي يخلق، لابد أن يعرف صورة ومقدار ما يخلق، فهذه حركة كم صرف فيها من طاقة؟ العبد لا يعرف، إذن كيف يخلق شيئا لا يعرفه؟ فالعبد يفعل، لكن الله هو الذي يخلق عز وجل. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة من سلف الأمة إلى اليوم، أن العبد يفعل حقيقة، ولهذا يحاسب ويعاقب ويثاب، لكن الذي يخلق الفعل هو الله عز وجل. فبهذا يتبين لنا أن هناك ثلاثة اتجاهات: اتجاه القدرية الذين نفوا عن الله الخلق ونفوا عن الله عز وجل القدرة على أفعال الخلق، وقالوا أن أفعال العباد هي من خلقهم، وقابلها الجبرية. ثم توسط أهل السنة وقالوا إن العبد يفعل والله يخلق، لكن لما كان الخلق من صفات الله عز وجل ونحن لا نعرف ذات الله ولا صفات الله، كذلك لا ندري كيف يفعل الله عز وجل، كيف تلتقي مشيئة الله مع مشيئة العبد لا ندري. والله يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعطاك مشيئة ثم ربطها بمشيئته، كيف تلتقي المشيئتان؟ ما علاقة مشيئة العبد بمشيئة الرب؟ أمر غيبي لا نعرفه، لكننا نقره ونؤمن به، لأن الغيبيات مجالها التسليم، فالعقل البشري ضعيف، مهما حاول أن يدرك الغيب لا يستطيع. العقل نفسه لا يعرف نفسه. ما هو العقل؟ لا ندري. لهذا الإنسان لو وزن اليوم ما هو عاقل ووزن غدا بعد أن يصاب بالجنون نفس الميزان، ما نقص شيء. إذن ما هو العقل؟ لا ندري. أمر أمره إلى الله عز وجل. هذا الكون من اللحم فيه عقل وفيه مشاعر وفيه روح، أمور عجيبة لا نعرفها. هذا الإنسان كان ترابا وإذا به يصبح خلقا متحركا مفكرا عاقلا شاعرا، وهذا من قدرة الله عز وجل. لكن أين مكان العقل؟ كيف يتصرف العقل؟ لا ندري. فهذا عقل فينا، مخلوق فينا لا نعرفه، فكيف بما غاب عنا؟ نحن من باب أولى. هذا الهوى الذي أمام الإنسان لا يراه مقسما، وهو مقسم تقسيم عجيب. ترون الآن الإذاعات، إذاعات في العالم، كم إذاعة في العالم، كم قناة في العالم، لا تختلط كل قناة وكل إذاعة في مسار خاص. المكالمات الهاتفية في وقت واحد يصعد ملايين المكالمات إلى الفضاء وينزل ملايين المكالمات إلى الأرض ولا تختلط. لما؟ لأن الهواء مقسم تقسيما عجيبا، الإنسان لا يرى، لكن والإنسان لم يعرف لم يدرك هذا بعينه ولا بأذنه، لكن بالدراسات والنتائج والآثار. فإذا العقل البشري ضعيف ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء، بل مجاله التسليم. فقضية القدر متعلقة بأفعال الله، كيف يمضي قدر الله لا ندري، فالعبد عليه أن يسلم. فكم في الكون من مجهولات، وكم في الكون مما لا نعرفه. فإذا العقل البشري لا ينبغي له أن يخوض في دائرة غير دائرة قدرته، فالعقل حدود وقدرة، لو خرج عنها هلك. ولهذا رأينا الذين كانوا في الماضي من علماء الكلام كل منهم عند موته ندم، الجويني، الرازي، الغزالي، كل واحد قال عند موته كلام يتوب فيه ويعاتب نفسه على أنه دخل في قضية لا يعرفها بعقله. فالعقل البشري دوره في الماديات البحث والتنقيب والتجربة، لكن في قضايا الغيب التسليم. والعقل إذا خرج عن هذا الإطار وخرج عن هذه الدائرة يهلك ويأتي بالغرائب المضحكات، فعليه أن يلتزم. العقل البشري له حدود، بعدها لا يتجاوز هذا الحد. فإذا قضية القدر من القضايا الشائكة، فلا ينبغي للمسلم أن يفلت الزمام لعقله حتى لا يتيها في أمور لا يعرفها. نعم. قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. وهذا استنباط جميل من الشارح رحمه الله. فإن معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، ماذا قال؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا الموقف قد تكرر من الصحابة في عشرات المواقف، من أشهرها في حجة الوداع، فإن النبي خطب الصحابة فقال لهم أي يوم هذا؟ يوم النحر. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ هو شهر الحج. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس شهر الحج أو الشهر الحرام؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. أدب الصحابة رضي الله عنهم في شيء يعرفونه. فهكذا المسلم إذا سئل عن أمر لا يعرفه فيجب أن يقول الله أعلم، فيكل العلم إلى صاحبه عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى. أما في عهد الرسول فإذا سئل الشخص عن أمور دينية فليقول الله ورسوله أعلم، لكن في عصرنا نقول الله أعلم، لأن هناك علم الرسول محدود لأنه بشر، مهما أعطاه الله من العلم سيبقى بشرا، لكن علم الله لا يحيط به شيء. ولا يحيطون به علما عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. فإذا سئل العبد عن أمر لا يعرفه فليقول الله أعلم. ونحن نعجب اليوم لو سئل الناس عن قضايا الطب لقال شخص الله أعلم، عن قضايا الهندسة لقال الله أعلم، لكن لو سئل عن الدين أفتى، كل واحد يفتي، العالم والجاهل والأمي والمرأة والرجل، ما في إنسان تسأله عن قضية دينية. لو طرحت قضية دينية في مجلس وفيه جميع الناس يعني عشرات الأشخاص لكل واحد أفتاك، وهذا من الجهل. إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله جاءه رجل من المغرب بأربعين مسألة فسأله عنها فقال في 36 مسألة الله أعلم، وهو إمام دار الهجرة. لم يكن يجهل، لكنه رحمه الله كانت لديه الأدلة متضاربة، وكانت لديه الأدلة مختلفة، وكان يستحضر في ذهنه عشرات القضايا في المسألة الواحدة. وعندما وقع بينه خلاف مع بعض الأشخاص فقال له هذا الشخص أخطأت، فقال لما؟ قال لأن هذا لا نعرفه من حديث الناس. فقال مالك رحمه الله هل تحفظ العلم كله؟ قال لا. قال في ثلثيه؟ قال لا. قال في نصفه؟ قال ربما. قال اجعل هذا من النصف الذي لا تحفظه، ليس كل علم أنت لا تحفظه ليس علما. ولهذا كان الناس أو كان يعني المفكرون في القرن 19 في البلدان غير الإسلامية ينكرون الأشياء ويقولون إن العلم لم يثبتها، لكنهم بعد أن نضجوا قليلا تأدبوا فقالوا في العصر الحاضر في كثير من أقوالهم العلم لم يصل إليها بعد، وهذا اعتراف بالعجز. أما في السابق فكان إنكار، فكانوا ينكرون الأشياء التي لم يعرفوها بالعلم البشري. وهذا هو الصحيح، ليس كل شيء موجود يعرفه الإنسان، فالعقل البشري محدود، وفي كل جيل سيظهر علوم، وفي كل جيل سيظهر قضايا، وفي كل جيل سيظهر مسائل. فإذا لا يحق لأي جيل أن ينكر شيئا من العلوم التي لم يعرفها بعلمه، بل عليه أن يكل العلم إلى الله عز وجل، أو أن يعترف بقصور العلم في العصر الحاضر، ولعله يأتي عصر ينكشف فيه ما لم يعرفه الإنسان في هذا العصر. فهذا من حسن الأدب في للعالم والمتعلم، إذا سئل عن قضية أن يقول الله أعلم. ومما نحفظه لشيخنا الشيخ بن باز حفظه الله، سئل في الحرم عن إنسان فقع عين إنسان آخر وكانت العين المفقوعة ضعيفة لا يرى بها صاحبها، والعين الذي وصاحب الخطيئة كانت عينه قوية، هل تؤخذ عينه الصحيحة بعين هذا الإنسان التي لا يرى بها؟ فقال جزاه الله خيرا الله أعلم، ولم يفتي، لأن قضية جديدة تحتاج إلى التثبت وإلى دراسة وإلى مراجعة. وإن كان في النص العين بالعين، لكن العين تقتضي أن تكون مساوية للعين أو قريبة منها، فإذا كان الذي فقعت عينه ضعيفة لا يرى بها، والذي فعل هذا بعين صحيحة فليس بينهما مساواة. فإذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن مسألة ليس فيها دليل أو لم تتضح أن يقول الله أعلم. وهذا هو حسن الأدب مع الله ومع رسوله، ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأجري حجة تامة أو معنى. ومتى وقت صلاة الشروق؟ الشروق ليس له صلاة، لكن صلاة الضحى بعد أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمس، هنا يأتي وقت صلاة الضحى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.